الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل في هذا اللقاء الثالث ما بدأناه من قبل، وهو تدارس كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وصلنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قول سبحانه وتعالى: هو الأول، الذي ليس قبله شيء، كما فسره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دونك شيء. وهذا الحديث رواه مسلم. فهو سبحانه أول ليس له بداية، وهذا ما ذكره الشيخ ابن رشيد رحمه الله تعالى، الشيخ عبد العزيز. وأما القديم فقد ذكره بعض المتكلمين في أسماء الله، والصواب أنه ليس من أسمائه سبحانه وتعالى، لأنه لم يرد دليل في تسميته سبحانه وتعالى بذلك، يعني لم يرد ما يدل على أن من أسمائه القديم سبحانه. ولأن القدم ينقسم إلى قسمين: قدم حقيقي وقدم نسبي. فالقدم الحقيقي هو الذي لم يسبقه عدم، والنسبي هو قدم المخلوقات على بعض، كما قال سبحانه وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. وقد تقدم الأصل الذي ذكره ابن القيم أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه الحسنى، وذكر أنه يخبر عنه سبحانه وتعالى بالقديم ولا يسمى به. وقال في النونية، يعني ابن القيم: وهو القديم فلم يزل بصفاته متفردا بل دائم الإحسان. نرجع إلى الآية، قوله سبحانه وتعالى: والآخر. الآية هو الأول والآخر. الآخر أي الذي ليس بعده شيء. ثم قال سبحانه وتعالى: والظاهر والباطن. الظاهر العالي المرتفع الذي ليس فوقه شيء، ولا ريب أنه سبحانه وتعالى ظاهر بذاته فوق كل شيء. فالظهور هنا كما قال العلماء هو العلو، كما قال تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه. وقال العلماء: ولا يصح أن يحمل الظهور على الغلبة، لأنه قابله في الحديث بقوله: وأنت الباطن. وهنا في الآية قال: والباطن. إذن الآية هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الباطن أي الذي ليس دونه شيء، كما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان لأزليته وأبديته سبحانه، واسمان لعلوه وقربه، فأولويته سبحانه سابقة على أولوية كل ما سواه، وآخريته سبحانه ثابتة بعد آخرية كل ما سواه. فأولويته سبقه لكل شيء، وآخريته بقاءه بعد كل شيء، وظاهريته فوقيته وعلوه على كل شيء. ومعنى الظهور يقتضي العلو، وظاهر الشيء هو ما علا منه وأحاط بباطنه. وأما الباطن فإحاطته بكل شيء بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب الإحاطة العامة. وأما القرب المذكور في الكتاب والسنة فقرب خاص من عابديه وسائله، وهو ثمرة التعبد باسمه الباطن. ذكر البيهقي عن مقاتل قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال: هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن أقرب من كل شيء.

يكون للحكيم كما قال العلماء معنيان: الأول بمعنى المحكم المتقن للأشياء، والإحكام يكون في شرعه وأمره وفي خلقه وقدره، وكل منهما محكم من وجهين: الأول وجوده على صورته المعينة، الثاني في غايته المحمودة التي يترتب عليها. وأما حكمه سبحانه وتعالى فينقسم إلى قسمين، حكمه ينقسم إلى قسمين سبحانه: الأول حكم كوني قدري كقوله سبحانه وتعالى حاكيا عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. الثاني حكم ديني شرعي كقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلى قوله سبحانه: إن الله يحكم ما يريد. والحكمة وضع الأشياء مواضعها، وحكمته سبحانه وتعالى صفة قائمة به كسائر صفاته من سمعه وبصره وعلمه وقدرته ونحو ذلك، وهي تنقسم إلى قسمين كما قال العلماء: إحداها حكمة في خلقه وهي نوعان: الأول إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان، والثاني صدوره لأجل غاية محمودة مطلوبة له سبحانه التي أمر لأجلها وخلق لأجلها. الثانية الحكمة، يعني هذا القسم الثاني من الحكمة، الثانية الحكمة في شرعه، وتنقسم أيضا إلى قسمين: الأول كونها في غاية الإحسان والإتقان، والثاني كونها صدرت لغاية محمودة وحكمة عظيمة يستحق عليها سبحانه الحمد. وأما اسمه سبحانه وتعالى الخبير فمعناه الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها. وهذا الكلام الذي ذكرته لكم ملخص من كتاب ابن القيم الصواعق المرسلة. انتهينا من تفسير هذه الآية، نأتي إلى تفسير الآية التي بعدها. قوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. يعلم ما يلج أي يعلم ما يدخل في هذه الأرض من القطر والبذور والكنوز والموتى وغير ذلك. قول سبحانه وتعالى: وما يخرج منها أي من الأرض من النبات والمعادن. قوله سبحانه وتعالى: وما ينزل من السماء من المطر والملائكة وغير ذلك. قوله: وما يعرج فيها أي يصعد في السماء. قوله: وهو معكم. هذه الجملة سيأتي الكلام عليها عند حديثنا عن المعية. قوله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: وعنده مفاتح الغيب أي خزائنه أو الطرق الموصلة إلى علمه. وأرى أن المعنى يشمل الأمرين، والظاهر أن المعنى يشمل الأمرين. قوله: لا يعلمها إلا هو. قال العلماء: من ادعى علم شيء منها كفر. ومفاتح الغيب هي الخمسة المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، كما رواه البخاري في صحيحه، يعني هذا الحديث عند البخاري وغيره. قوله سبحانه وتعالى: ويعلم ما في البر أي من القفار والنبات والدواب وغير ذلك. وقوله: والبحر، هو قال في الآية سبحانه وتعالى: ويعلم ما في البر والبحر. البحر أي أنه سبحانه وتعالى يعلم ما في هذه البحار من الحيوانات والجواهر. وقوله سبحانه وتعالى: وما تسقط من ورقة أي من أشجار البر والبحر وغير ذلك إلا يعلمها. هذا بيان أنه سبحانه وتعالى يعلم كل ذلك. وقوله سبحانه وتعالى ولا حبة في ظلمات الأرض، أي من حبوب الثمار والزروع وغير ذلك. ولا رطب ولا يابس، هذا عموم بعد خصوص. قوله سبحانه وتعالى إلا في كتاب مبين، أي مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى كتب علم ما يكون وما قد كان قبل أن يخلق السماوات والأرض، فجميع الأشياء صغيرها وكبيرها مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه، فتقع جميع الحوادث طبق ما جرى به القلم. وهذا أحد مراتب القضاء والقدر، فإنها أربع مراتب كما تعلم: علمه سبحانه وتعالى الشامل لجميع الأشياء، وكتابه المحيط بجميع الموجودات، ومشيئته العامة الشاملة لكل شيء، وخلقه لجميع المخلوقات. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في الكلام على القدر. هذه الآية ذكر العلماء فوائد مستنبطة منها: إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وهي هذه الصفة من الصفات الذاتية. وأيضا في هذه الآية الرد على المعتزلة حيث قالوا إنه عالم بلا علم. وفيها إثبات، في هذه الآية إثبات إحاطة علمه بكل شيء فلا يخفى عليه خافية، وهو سبحانه وتعالى يعلم الكليات والجزئيات، ويعلم كل شيء ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه وتعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وقال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي هذه الآية الرد على من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، فهذه الآية صريحة في أن هذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما تقدم الحديث الذي في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في الأرحام إلا الله الحديث. وقال القرطبي رحمه الله تعالى لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة، والمراد بالغيب المشار إليه هنا هو الغيب المطلق، وهو ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وليس الغيب المقيد وهو ما علمه سبحانه وتعالى بعض المخلوقات دون بعض، فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه دون من علمه، فيكون غيبا عن من غاب عنه من المخلوقين لا عن من شهده. فتلخص أن الغيب ينقسم إلى قسمين: مطلق ومقيد. انتهينا من شرح هذه الآيات، ننتقل بعد ذلك إلى كلام شيخ الإسلام. قال وقوله سبحانه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ما مصدرية، أي أنه سبحانه وتعالى يعلم في أي يوم تحمل وفي أي يوم تضع، وهل هو ذكر أو أنثى. ففي هذه الآية إثبات صفة العلم كما تقدم، وقد تواطأت الأدلة على إثبات هذه الصفة عقلا ونقلا. وفي هذه الآية سعة علمه سبحانه وتعالى، وأنه منفرد بعلم ما في الأرحام وعلم مدة إقامة الجنين في الرحم، وهذا أحد أنواع الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى تفسير الآية التي بعدها، قوله سبحانه وتعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه الآية فيها إثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، فجميع الأشياء منقادة لقدرته تابعة لمشيئته سبحانه، وقدير فعيل بمعنى فاعل بمعنى القادر، وهي من الصفات الذاتية صفة القدرة كما ذكره في الفتح. قال أحمد رحمه الله تعالى القدرة قدرة الله، واستحسن ابن عقيل هذا من الإمام أحمد، والمعنى أنه لا يمنع من قدرة الله شيء. ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله سبحانه، وقد قال بعض السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة والعلم، فقوله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير عام يتناول كل شيء، فيدخل فيه أفعال العباد من الطاعات والمعاصي، فإنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته، وكما أنه سبحانه وتعالى المريد لها القادر عليها، فهم الفاعلون لها الواقعة بقدرتهم ومشيئتهم، كما قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وهو ربه ومليكه، لا خالق سواه سبحانه وتعالى ولا رب سواه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما في الوجود من حركة أو سكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه، وهو سبحانه وتعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يتناقض الأمران خلافا لأهل البدع. انتهينا من تفسير هذه الآية. وأما قوله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، المعنى أنه لا يخرج حادث من الأعيان والأفعال عن قدرته سبحانه وتعالى وخلقه، كما لا يخرج عن علمه ومشيئته. هنا تنبيه نبه عليه العلماء، قالوا يجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قدير، وليس ذلك بصواب، بل الصواب ما جاء في الكتاب والسنة وهو على كل شيء قدير لعموم قدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، خلافا لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وقوله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نأتي إلى شرح هذه الآية. هذه الآية تضمنت إثبات اسمه الرزاق ومعناه الذي يرزق عباده رزقا بعد رزق في إكثار وسعة. وهنا مسألة مهمة، أن العلماء قالوا أن كل ما وصل منه سبحانه وتعالى من نفع إلى عباده فهو رزق، مباحا كان أو غير مباح، على معنى أنه قد جعله لهم قوتا ومعاشا. قال تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وقال سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. إلا أن الشيء، انتبه، إلا أن الشيء إذا كان مأذونا في تناوله فهو حلال حكما، وإلا كان حراما وجميع ذلك رزق كما قال أهل العلم. وهنا مسألة، وهي تعريف الجملة الإسمية والإتيان فيها بضمير الفصل، هذا لإفادة اختصاصه سبحانه وتعالى بإيصال الرزق إلى عباده. وجاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. وأما قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي نحن في صدد شرحها ذو القوة، أي صاحب القوة، فهو بمعنى اسمه القوي، إلا أنه أبلغ في المعنى، فهو يدل على أن قوته سبحانه وتعالى لا تتناقص. وأما المتين، قال ذو القوة المتين، المتين فهو اسم له من المتانة، وقد فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه بالشديد. نرجع إلى كلام شيخ الإسلام بن تيمية، ثم أورد شيخ الإسلام بن تيمية قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله سبحانه وتعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. نأتي إلى الشرح. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية سبق أن فسرناها،

ليشكر نعمة الله جل وعلا عليه ويردها إلى فضل الله ومشيئته ويبرأ من حوله وقوته، فلا قوة إلا بالله. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذه الآية الثالثة التي ذكرها شيخ الإسلام وهي في سورة البقرة. هذه الآية إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع. وأما الآية الرابعة فهي في سورة الأنعام، وهي قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذه الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يرد الله هدايته يعني إلهامه وتوفيقه يشرح صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط، كما ورد في الحديث. فمعلوم أن من يرد إضلاله سبحانه وتعالى وخذلانه يجعل سبحانه وتعالى صدر ذلك العبد في غاية الضيق والحرج، فلا ينفذ إليه نور الإيمان. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء. نأتي إلى ما قاله شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله سبحانه فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. نأتي إلى شرح هذه الآيات. قوله سبحانه وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لما حثهم سبحانه وتعالى على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير أمر بالإحسان، وهو أعلى مقامات الطاعة، وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها. وهذا أمر عام بالإحسان في معاملة الله وفي معاملة خلقه، إذ حذف المعمول يؤذن بالعموم. وفي هذه الآية وأمثالها دليل على أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالمحبة، وأنه يحب حقيقة، ومحبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. وفي هذه الآية دليل على أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو محسن يحب المحسنين، ومؤمن يحب المؤمنين. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإحسان أعظم سبب لمحبة الله سبحانه لعبده. وفيها أدلة واضحة على إثبات فعل العبد وكسبه، وأنه يثاب على حسنه ويعاقب على سيئه. فتضمنت هذه الآية الرد على القدرية والجبرية، وفي هذه الآية إثبات العلة والحكمة. وأما قوله سبحانه وتعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا في معاملاتكم وأحكامكم مع القريب والبعيد، يقال أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ومن أسمائه سبحانه وتعالى المقسط أي العادل سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله لعبده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، ما شرطية، أي ما استقام لكم المشركون على العهد ولم ينقضوا فاستقيموا لهم على الوفاء به. وأما قوله سبحانه وتعالى إن الله يحب المتقين، أي المتقين للذنوب والمعاصي والفاعلين لأوامر الله الواجبة. والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته، فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات. قال طلق بن حبيب التقوى أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. وأما قول سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين أي التائبين من الذنوب والمعاصي، والتواب هو الذي كلما أذنب تاب، يقال تاب يتوب أي رجع، وتواب كثير التوبة. والتواب من أسماء الله سبحانه وتعالى، أي يتوب على عباده، كثير التوبة على عباده سبحانه وتعالى. وتاب على العبد ألهمه التوبة وقبل توبته. وأما قول سبحانه وتعالى ويحب المتطهرين، المتطهرين عن الذنوب والمعاصي وعن الأحداث والنجاسات. ففي هذه الآيات المتقدمة إثبات محبته سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآيات إثبات محبة الله وهي على حقيقتها عند سلف الأمة ومشائخها، وأول من أنكر حقيقتها شيخ الجهمية الجعد بن درهم، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة على ذلك. وأما قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، قال الحسن ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم، فهذه الآية فيها دليل على أن من ادعى ولاية الله ومحبته وهو لم يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان. وفيه هذه الآية أن علامة ودليل محبة الله هو اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل به مصداقية العبد في محبته لله ورسوله. قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه إلى آخر الآية، يرتد منكم عن دينه يرجع، والرد لغة الرجوع، وشرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا. قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أي من تولى عن نصرة دين الله وإقامة شريعة الله فإن الله يستبدل به من هو خير منه وأقوم سبيلا، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الآية. والمقصود بالقوم في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، القوم هم الجماعة من الناس. أفادت هذه الآية إثبات المحبة حقيقة وأنها صفة من صفاته سبحانه وتعالى، خلافا للمبتدعة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. وأفادت هذه الآية التحذير عن معصية الله سبحانه، وأن الكافر والمعاصي لا يضر إلا نفسه. وأفادت عظيم قدرته سبحانه وتعالى في أن من تولى عن دينه وأعرض عنه فإنه يستبدل به غيره، كما أفادت هذه الآية إثبات فعل العبد حقيقة، كما أفادت أن الأعمال الصالحة سبب للسعادة. وفي هذه الآية أيضا وجوب أفراده سبحانه وتعالى بالمحبة، فإن محبته سبحانه وتعالى هي أصل الإسلام، فبكمالها يكمل دين العبد وبنقصها ينقص، كما قال ذلك العلماء. وأما قوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، أي يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم في إعلاء كلمة الله سبحانه. قوله صفا أي يصفون أنفسهم عند القتال صفا ولا يزولون عن أماكنهم، كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضهم بعضا، أي ألزق بعضهم بعضا وأحكم، فليس في ذلك الصف فرجة ولا خلل. وهذه الآية أفادت إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، وهو قول جميع السلف، وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة. وهذا القول باطل، ترده أدلة الكتاب والسنة المتكاثرة. ثم أورد شيخ الإسلام ابن تيمية، نرجع لكلامه، أورد شيخ الإسلام ابن تيمية قوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أورد قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله سبحانه وتعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم، وقوله سبحانه وتعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ونأتي إلى الشرح. أما البسملة فقد سبق شرحها، وهذه الآية تضمنت إثبات اسمين من الأسماء الحسنى وهما الرحمن والرحيم. وأما قول سبحانه وتعالى وهو الغفور الودود فتضمنت إثبات اسمين الغفور والودود. أما الأول فهو مبالغة في الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مخالفاتهم، وأصل الغفر الستر، ومنه المغفر لسترة الرأس. وأما الثاني الاسم الثاني فهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول بمعنى فاعل فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته، وإما من فعول بمعنى مفعول فيكون معناه المودود لكثرة إحسانه المستحق لأن يوده خلقه فيعبدوه ويحمدوه. وأما قوله وأما بقية الآيات فقد تضمنت إثبات اسميه الرحمن والرحيم وإثبات صفة الرحمة والعلم. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين ومن هو أضعف منه. وأين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة